السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض الحصولي رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من خطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما الشجاعة والنجدة، فصل يعني سيتكلم فيه عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونجدته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وأما الشجاعة والنجدة. قال: فالشجاعة هي القوة المنبعثة عند الغضب بروية، أو تستخدمها موافقة للشرع يعني، تمام. والنجدة هي الشجاعة والإغاثة، هي الشجاعة والإغاثة. قال: فالشجاعة فضيلة قوة الغضب وانقيادها للعقل. يعني إيه فضيلة قوة الغضب؟ يعني الغضب له قوة، أفضل قوة في هذا الغضب، أفضل قوة في هذا الغضب وما يحمل عليه صاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي التي تكون منقادة للعقل، أو كل منقادة للإيه؟ للشرع. فهذه الشجاعة، أن الشجاع يغضب من أمر معين فيثور عليه، إن كان هذا موافقا للشرع فهذه شجاعة. قال: وهذا ليخرج شجاعة الإيه؟ الشجاع والبهائم. فعندهم شجاعة لكنها منقادة للشرع؟ لا، ليست منقادة للشرع. قال: والنجدة ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت، حيث يحمد فعلها دون خوف. ثقة النفس يعني ثقة النفس بالله بربها سبحانه جل وعلا عند استرسالها الموت، يعني عند طلبها وطلب إرسالها للإيه؟ موت. يعني مثلا أقول لك أغثني، وأنت تعلم ربما تموت، أو طلب النجدة للمسلمين في بقاع الأرض، أو المسلمين مثلا وأنت في حرب فأطالب منك النجدة ونحو ذلك، ربما تموت. لكن ثقة النفس بالله عند استرسالها، يعني عند طلب إرسالها إلى الإيه؟ إلى الموت، حيث يحمد فعلها دون خوف، يحمد فعلها دون خوف. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منهما، يعني من الشجاعة والإيه؟ والنجدة، بالمكان الذي لا يجهل، يعني بالمحل الذي لا يخفى على أحد. قد حضر المواقف الصعبة وفر الكمات، يعني من الكمات؟ أي الشجعان. والأبطال عنه غير مرة، يعني حضر المواقف الصعبة الشديدة وفر عنه الكماء الشجعان غير مرة، يعني أكثر من مرة، وهو ثابت لا يبرح، يعني لا يبرح مكانه، لا يزول مكانه، مكانه صلى الله عليه وسلم. ومقبل، يعني يقبل على الأعداء. قال مقبل لا يدبر، يعني لا ينتوي الإدبار بحال من الأحوال، ولا يتزحزح، يعني حتى لا يبتعد عن موقنه ومكانه. وما شجاع إلا وحصيت له فرة، أي شجاع ربما يكون وقع منه الهنة، فر وقعت منه الفرة، إلا وحصيت له فرة وحفظت عنه جولة سواه إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لتمام تعلقه على ربه سبحانه جل وعلا. ثم أساق المصنف رحمه الله رحمة وسعة بإسناده من طريق البخاري رحمه الله رحمة وسعة، أن رجلا سمع البراء، أن عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل، يعني قد سأله رجل لا يعرف من هذا الرجل: أفررتم يوم حنين على رسول الله؟ وكأن البراء قال نعم، وكأن البراء قال نعم، قال: لكن رسول الله لم يفر، لكن رسول الله لم يفر، يعني وكأن قال نعم وإن فررنا، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يفر. ثم قال: لقد رأيته، شوف أخونا إنعان في شجاعته عليه الصلاة والسلام. قال: ثم لقد رأيته على بغلته البيضاء. وأبو سفيان، من أبو سفيان؟ لا، أبو سفيان هنا هو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له له رضاعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان من أقرب الناس إليه قبل الجلية، فبعد الإسلام كان أبعد الناس إلى أن من الله عليه بالإسلام. قال: فأبو سفيان هذا هو ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس أبو سفيان بن حرب. قال: وأبو سفيان آخذ بلجامها، يعني بلجام هذه البغلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، وزاد غيره: أنا ابن عبد المطلب. وهذا من باب الخبر، وإلا لا يجوز التعبيد لأحد غير الله سبحانه جل وعلا، لكن هذا من باب الإيه؟ الخبر، يعني يخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ويتسامح في باب الخبر ما لا يتسامح فيه في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ يقول مثلا: أنا محمد، اسمي أو أبي سماني عبد رب النبي أو عبد النبي، هذا من باب الخبر، هو لا يقر لكنه يخبر، مع أن هذا حرام لا يجوز، مع أن هذا حرام لا يجوز. وذكر ابن حزم رحمه الله أنه يجوز، لا يجوز التعبيد بأي اسم غير لا إلا عبد المطلب، لأن النبي قال أنا ابن عبد المطلب، وهذا خطأ منه رحمه الله رحمه الله تعالى. قيل فما رؤيا يومئذ أحد كان أشد منه، مفيش حد كان أشد من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وهذا اليوم ولا حول ولا قوة إلا يوم من أيام الله، خرج المسلمون في 12,000، وقال وقيل بعض، وقال بعض الروايات في 16,000، وقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، وكان عدد المشركين 4,000، ذكر بعضهم ذلك. لكن ما الذي حدث؟ اضطروا، لأنهم وكلوا إلى أنفسهم، وكلوا إلى أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال غيره نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن بغلته، وهذا إمعان في الشجاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب بغلة حتى يخبرهم أنه لن يفر، ما هو البغلة تركب البغلة مش تجري، تمام؟ لا ده نزل كمان عن إيه؟ عن بغلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر مسلم، يعني مسلم في صحيحه، عن العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فتفق يعني فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرقد، يعني يضرب أصل الرقد الضرب برجل، يرقد بغلته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نحو الكفار، يعني يحركها نحو الكفار، وأنا آخذ بلجانها أكفها إرادة أن تسرع، يعني العباس مش عايزها إيه، مش عايزها تجري تقبل على الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأبو سفيان أخذ بركابها، اختلف أهل العلم في ذلك، قالوا مر أبو سفيان هو الذي أخذ بالجميع، قال بعضهم لعلهم كانوا يتناوبون. ثم نادى يا للمسلمين، ونادى أيضا يا له الأنصار. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يغضب إلا لله، لم يقم لغضبه شيء، ليس صلى إذا غضب وكان لا يغضب إلا لم يقم لغضبه شيء. وهذا جزء من حديث أبي هالة، هو حديث ضعيف، وحديث ضعيف. وقال ابن عمر رضي الله عنهم لم يقم لغضب شيء، يعني لا يحول أحد بينه وبين إنفاذ هذا الغضب حتى يقيم لله الملة العوجاء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حديث رواه الدارمي ورجاله ثقات. قال ما رأيت أشجع ولا أنجد، مبالغة في الشجاعة، ولا أجود يعني أسخى، ولا أرضى يعني بالقليل والقناعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أفضل من رسول الله. وقال علي رضي الله عنه إن كنا إذا حمي البأس، يعني اشتد الحرب، ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق أو الحدق، احمرت الحدق، الحدق وأنها هي المكان الذي فيها البياض السواد، هذا إذا احمر يدل على غضب الإيه، فاحمرت الحدق يعني اشتد الحرب غضبا ولا حول ولا قوة إلا بالله من الناس، احمرت الحدق اتقينا برسول الله. كانوا يختلفون خلف من؟ وعلي بن أبي طالب هو أشجع الشجعان، هو الذي خام لمرحب وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة تليت غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاعق غير الصندرة. قال فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، أقرب إلى العدو منه. قال ولقد رأيتني يوم بدر ونحن للوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، مختبئين بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، وذلك لقوة قلبه. وروى الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني الشجاع منا هو اللي يقف جنبه. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دان العدو لقربه منه. قال وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأجدع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة من صوت حدث، يعني فانطلق الناس قبل الصوت، يعني ناحية الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ راجعا، يعني الفزع بالنسبة إليه كان ذهب وإيه؟ ورجع، ثم قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ، معنى استبرأ يعني استكشف، استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري، يعني من غير إيه؟ سرج، يعني ركب الفرس من غير سرج صلى الله عليه وسلم، والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا، يعني لن تخافوا، لا تخافوا لا تفزعوا يعني. وفي بعض الروايات قال إن وجدناه لبحر، هو إيه البحر؟ الفرس، يعني شدة اتساعه وانسيابه في الجري رضي الله صلى الله على ركبه صلى الله عليه وعليه وسلم. وهذا قلنا الناس كلهم فزعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عائد من الفزع، يعني يطمئنهم صلى الله عليه وسلم، تخيل الناس رايحة استكشف وهو ايه راجع صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال عمران، وهذا حديث في الصحيحين، وقال عمران بن حصين رضي الله عنه ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة الا كان اول من يضرب. وهذا حديث رواه ابو الشيخ وخرجه العراقي في احياء علوم الدين، فقال فيه رجال لا اعرف، في رجال لا أعرفه. ماذا قد يعترض به أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده أحد؟ نقول هذا عام مخصوص بالإيه؟ بالكفار. قال: ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد هو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. سبحان رب العظيم. يقول: لا نجوت إن نجا. يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. قال: وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين افتدي يوم بدر: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. يعني يقول بعدما افتدى نفسه من الأسر يوم بدر بالمال، قال النبي: عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة لأقتلك إيه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أقتلك إن شاء الله، أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رأه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله، على رسول الله يعني ناحية رسول الله، فاعترضه رجال من المسلمين، يعني حالوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا، يعني خلوا بينه وبيني، خلوا طريقه. وتناول الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة تطيروا عنه تطير الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيئة الحرب الذي فعلها بصوته، الصحابة تطيره من حوله تطير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تأدأد منها عن فرسه مرارا، يعني تدحرج منها عن فرسه مرارا. وقيل بل قصر بل كثر ضلعا من أضلاعه، فرجع إلى قريش يقول: قتلني محمد، وهم يقولون: لا بأس عليك تسليمه. فقال: لو كان نبي بجميع الناس لقتلهم، يعني لو الألم اللي فيه في جميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا قاتلك؟ سبحان الله، الرجل يثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثقة في كثير من المسلمين في وعد رسول الله. قال: أليس قد قال أنا قاتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني صلى الله عليه وسلم. فمات بسرف في مكان في رجوعهم إلى مكة في قفولهم إلى مكة. وهذا حديث مرسل، وهذا حديث مرسل لكن يذكر عند أهل السير رضي الله عنهم جميعا. فشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبارى ولا تمارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع من أن يخفى، يعني أجل شجاعته أجلى وأبين من أن تخفى. والشجاعة صبر ساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل الشجاعة هو أن يأتي عدوه كما يمشي بين أهله، كما يمشي بين أهله. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي هذا القدر هذا رد العلم لا يحسن، فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.